بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. اسم عبد الله ولقب غيره أو اسم غيره أبو بكر. سيدنا عمر بن الخطاب كنيته غيره أبو حفص. سيدنا علي بن أبي طالب أبو حسن رضيته إلى أبا حسن الجن. وهكذا يبقى أبو أو أم لها أم جميل مراد أبي لها أم أيمن عظمة النبي صلى الله عليه وسلم. في الاسم اللي يصدر بأب أو يصدر بأم اسم كنية. طيب من لقب من أسباب اللقب هو الذي يقصد منه رفعة المسمى أو ضعف المسمى. ازاي؟ زي ما نريد ان نحتقر انسان زي مكان بيتمأورم على قبيلة وبيهزئونا نريد يسموها انف الناقة انف الناقة وكانوا معيرون بهذا كان يحمل يستحي لما يري عرف انف الناقة فعلا مؤخرا كان في عائلات صحيح يعني حقيقة عيلة اسمها عيلة الجحش صحيح يعني حقيقة عيلة الجحش وخلاص عرف الجحش وعيلة الفار مثلا فطبعا ما ده يقصد به التعيير تعيير العائلة ولذلك الشاعر القبيلة دي لما كانت تعير بكلمة أنف الناقة الشاعر رفعهم وقال قوم هم الأنف والأجناد غيرهم أن أنتم تزعلوا من أنف الناقة لأنتم الأنف الأنف في أفوق إنما غيركم الزمد ومن يسوي بأنف الناقة الزمد فرفعه. فإذا اللقب اللقب الكويس لا زي زين العابدين أو زين العابدين فاللقب هو ضرب على يعني أفضل من أنواع العلم ويشعر برفعة المسمى أو بحقارة المسمى وكذا كذا. وطبعا الناحية الإسلامية قلنا أن يدعو أن يدعو بعضنا بعضا بأحب الأسماء إليه وإن الألفاظ اللي زيين يجب أن هي الإسلام نهى عنها يعني لما يعني مثلا لما اشتهر باسم لاري خنكمت او اي حاجة يقول له لا ما يصحش نجيب الاسم ده ان تظهر ان نجيب الاسم ده مدعوين لان الاسلام لا يذكر قوما من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا تنبذوا انفسكم انما يعني من ناحية اللغة كان بيحصل. النوع الثالث اللي هو محمد وابراهيم واحمد ده يسموه اسم يعني العلم ثلاثة أنواع لقب وكنية واسم للعلم. فالكنية اكتبوا النوع الأول من العلم النوع الأول من أنواع المعرفة العلم وهو ثلاثة أنواع روحوا أقسم تاني بس أنا غربي نتفق كده المرة دي. النوع الأول من العلم وهو ثلاثة أنواع النوع الأول الكنية وهو الذي صدر بأب أو بأم مثل أبي بكر وأبي حفص وأم أيمن وأم العلاء برضو كان فيه الصحابية يعني أم عطية وأم عطية صحابية برضو. والنوع الثاني اللقب وهو الذي يشعر برفعة المسمى أو تحقيره مثل المثال الأول زين العابدين أو أي حاجة صاحب الهمة أو حاجة زي كده زين العابدين. والمثال الثاني قفة أو أنت الناقة نريد أن نتعطيه الحكم الإسلامي. والنوع الثالث الطفل مثل محمد وإبراهيم وعلي. خلاص دليل ده العالم يكفيني هذا. يعني زي ما تقول ايه في نسبة تقسيمات ثانية مفيش داعي لها دلوقتي يعني هنخليها بعدين. النوع الثاني المحلى بألف او المعرف بألف. أو المعرف بالألف واللام عشان لو تلفظ أو المعرف باللام هي الصلاحات كلها خدوا بالكم. المعرف بألف بقى هشرحه لكم دلوقتي اللي انا هختاره له بالتقسيم اللي هنختاره خدوا بالكم. أولا أم دية أم دية خدوا بالكم إما للجنس وإما للاستغراق وإما للعهد ثلاثة دول أن تكون إما للعهد وإما للاستغراق وإما للجنس الثلاثة دول. طيب ما معنى أنها للاستغراق؟ أن المحلى بألف استغرق جميع أفراده فإذا عملت حفلة وعاوز اللي في الجامعة كل اللي يخدم مش عاوز واحد منهم دي بدلة فراح أقول لك ايه ادعوني من صلي يبقى قال هنا الاستغراق لأن قصدت جميع الأفراد ما يتخلف منهم أحد أبدا. فدلوقتي لما قلت خلق الله العالمين أظن دي الاستغراق وربنا لما خلق العالمين في استثناء هنا لا نعلم الغيب إلا الله الغيب جميع الغيب يعلم الله يبقى في هنا أن للاستغراق استغرق الجميع الافراد. طيب النوع الثاني الجنس. الجنس ده اللي هو الحقيقة. ازاي؟ لما اقول الرجل افضل من المرأة هل المقصود جميع الرجال افضل من جميع النساء؟ بطبيعة الحال لا. يبقى رجال احسن من عائشة ده هناك نساء الواحدة منهم تقدم آلاف الرجال وده المقصود حقيقة الرجل يعني جنس الرجل وحقيقة الرجل أفضل من جنس وحقيقة المرأة يعني رب العزة سبحانه وتعالى بحسب الوضع الذي يحبه خلق الرجل ليكون هو المقدم وليكون هو الأفضل من المرأة هو اللي ينزل قيمته يمنه هو بقى انه بحسب حقيقته الرجل أفضل من المرأة. بدل احنا النهارده في الدرس بنقول ان هو كان الولد شاتين والبنت شات لأن رب العزة سبحانه وتعالى يعلم يؤهله لأن يكون أفضل. يبقى جسمه قال للجنس لا يقصد بها جميع الافراد وانما يقصد بها الحقيقة، حقيقة الداخل عليه، حقيقة الرجل افضل من حقيقة المرأة. وبعدين النوع الثالث اسم العهد. العهد يعني ايه؟ يعني حاجة معهودة بيني وبينك. اوضح لك العهد ده، اوضح لك العهد ده يعني عشان تبقى فاهم. لما نقول احنا بنتكلم في الحج او انت رحت حجيت وجيت، بيقول لك كنت بتقعد في البيت قد ايه؟ تحت بالبيت كم مرة؟ ساعد ما اقول لك تحت بالبيت كم مرة بالبيت، اذا المقصود بالبيت ايه؟ اللي هو ايه؟ اللي هو الحرم اللي هو الكعبة. يعني دي قال مع ان كلمة لفظ البيت في حد ذاتها او لفظ البيت كل بيت، انما هنا معهودة بيني وبينك لان بنتكلم في الحج. انما لو كنا ما بنتكلمش في الحج ويقول لك انت هتقعد في البيت قد ايه؟ لا، لو مش البيت مستغرب في البيت اللي هو السكن، بنيت البيت ولا لا؟ انما لما بنقول لك تحت البيت كم مرة كان مقصود بالبيت الكعبة. يبقى قال هنا بالعهد لان الشيء معهود بيني وبينك. لما نقول نذكر الحج سالك طول ما احنا قاعدين نذكر مبني البيت يقصد بها الكعبه. طيب اسم العهد ده لانها حاجه معهوده بيني وبينك. طيب العهد ده بيقول هو ثلاث انواع، عهد ذكري وعهد ذهني وعهد حضوري. ايه يعني؟ لما ربنا بيقول الله نور السماوات والارض مثلا نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب البري، يبقى مثلا نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح دخل المصباح اللي هو قال عليه قبل كده فيها مصباح المصباح اللي انا ذكرته. يبقى قال هنا للعهد الذكري يبقى معهود بيني العهد الثاني عهد حضوري، عهد حضوري زي ممكن انا اعتد عهد وبعدين المعزومة بتعرف في الوقت يعني ممكن مثلا عن الاجيال اللي يقول لك ان دي كمان وانا اقول ايه المأجور، اتكلم على المأجور، اتكلم المأجور، انزل في رجل المأجور للمحاضر. يبقى أي اسمها عهد حضوري لأن اللي بتتكلم عليه هي زي دي قال الجنة بالجنة أو الموجودة هي. يبقى إذا كان تحت القلب على شخص حاضر قدامك يبقى أي العهد الحضوري. طب العهد الذهني العهد إيه؟ الذهني زي اللي أنا بقول عليه حكاية الدنيا البيت. طيب ما تقدرش تقول البيت فوق البيت 70 مرة، يبقى أنت ممكن تسميها عهد ذهني. ليه عهد ذهني؟ لأن التزام ذهني قبل اللي احنا نتكلم عنه كان يبقى أنا كما قلت لكم ثلاث أنواع يعني كم نصف يقول إيه النوع الثاني النوع الثاني المحلى بقلب. انت قول محلى بقلب او المعرف بقلب، محلى عن المبين المحلى بقلب او المعرف بقلب. وهو ثلاثة انواع يعني قلب ثلاثة انواع لآل العهدية ادي واحد، الثاني قلب الاستغراقية، الثالث هل الجنسية، هذه الثالث كأن الاستغراقية هي التي يقصد المتكلم بمدحوظها أنه يستغرق جميع الأفراد المندرجة تحته المندرجة تحته كأن تقول ادعو العمال وتقصد جميع الأسر بحيث لا يغيب عنهم أحد لأنه يؤكد ما فيه حد الأسر ومثل خلق الله الأسرار مثلا كلهم خلق الله العالم فدي كلها يقصد منها جميع الأسرار بعث الله الأنبياء بالتوحيد بألف الأنبياء للصغرى بعث الله الأنبياء بالتوحيد ما كلهم بالقدر ما اتفق عليه يبقى مقصود جميع الفقرات بيسمعوهم قدرة طيب الثانية بقى الجنسية هي التي يقصد بمدحوظها بيان الحقيقة ولا يراعى فيها جميع الأفراد ومثال ذلك الرجل خير من المرأة أيضا حسب إعداد الله إياه ربنا أعدك عشان تبقى أحسن مني مش هحط لك يعني بحسب حقيقتك يبقى دي اسمها الحقيقة الرجل خير من المرأة يجيبك في الاستغراق ليه؟ لأن يعني كل الرجال أحسن من كل النساء يعني قد تكون امرأة أفضل من ألف رجل بعد ذلك النوع الثالث العهد التي للعهد أو العهدية والعهد ثلاثة أنواع الأول ألف عهد ذكري وهو أن يستفاد مدخول أن عن طريق ذكره أولا مثال ذلك فيها مصباح أم مصباح في زجاجة الزجاجة كأنها تعتبر ذرية وتقول لك سأل عنك جميل فتقول هذا الكل جميل يعني ذكره يبقى دي هنا قال العهد الذكري ده بقى العهد الذكري كقولك وانت تتحدث عن الحج تكتب البيت كذا مره فالمعهود ان البيت هو الكعبه يعني زي مثلا ايه زي الشيخ سيد يقول لك اللقاء يبقى في المسجد المسجد مفيش مليون مسجد بس نقدر يعملها اكثر من المسجد اللي هو بس فصار المسجد بقى بدعوه معبده اللي بينا وبين بعض. وبعدين بقديم بقى العهد الحضوري العهد ايه الحضوري كقولك والمأذون حاضر كقولك والمأذون حاضر المأذون يريد أن ينتهي من العقل مثل كل الخطب بتاعتهم أو يخلق الأسماء فلازم المأذون بيقسم إيه بيسمع عهد إيه جبن عهد أخت الحضوري والقرآن الكريم تفصل بها كلها القرآن الكريم تفصل بها كلها مش ربنا قال له عمل المسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء لا هو كلمة ايه يعني في القرآن الكريم عمل ان فيها العهد العهد الذكري او العهد الذكري اللي هي بيننا وبين بعضنا وزي المصطلحات العلميه ازاي؟ احنا عندنا مثلا كلمه الحج الحج كلها الحج فلو انت لو احنا بنتكلم هنا في الجامع وصدق ممكن اقول لك الحج يعني الفقد الى مكان النهايه اجد فيه الى القاهره من ناحيه اللغه كلها لغوي الكريم ومن هذا لان السهر عندنا ان كلمه الحج اللي هي الاعمال المعينه دي تبقى الف الحج الواحد و ان التمييز للصلاحات الادويه كلها دون التمييز يعني في علم معين وزي ايه زي ما نقول اذا انت ما تتكلمش علمك مش بتقول الموصول كل دي الموصول المكتوب هو ايه اللي هو يقف على الصحابه بينما ممكن كلمه موصول لما تقف عند وظيفه لكن في الموصول مثلا لانها كلمه حكمه وبنتكلم في علم معين يبقى قال هنا في المصطلحات للعهد الجديد كل أعلى وخلاص عرفنا علم الدنيا من أول بس زي ربنا في هي يعني دي فكرة إن دي ساعات علم الشمس اللي تعرف الإسلام يعني بعض الأحيان ما تفيدش التعريف ليه؟ دخولها على العالم هو اسمه عباس وأبوه مسموه عباس يعني كثير العبيد في وجه العباس فدخلنا عليها العباس أبوه سموه فرد سموها الفرد فدي بقى يعني الدخول هنا ما جابتش تعليم لأنه ادعو يا عباس هو اسمه عباس اسمه عباس فلما نلقى الأل على العلم ما يعني هي ما جابتش تعريفه يعني من بعض دلوقتي بنتكلم مرة من العصور الأولانية اللي فاضل بقى النوع الثالث النوع الثالث أسماء الإشارة النوع الثالث أسماء الإشارة أسماء الإشارة طبعا بقريبة الإشارة الألفاظ اللي من الألفاظ يعني الألفاظ الإشارة للمفرد المذكر ذا وهذا وذاك وذلك وذا دي الألفاظ اللي بتتعلق بالمخرج اللغوي. فبس بتكلمك مع الأستاذ الفرق إيه؟ إن في فرق بين جاء وبين جاءت. جاء للفريق وجاء لك من بعيد. يعني لما أشير إلى حاجة أقول جاء. إذا كان بعيد أقول جاء لك. إذا كان متوسط أقول جاءت. بالمثل والهاء بالتنبيه يقول ان هذا في الله في الإشارة وده مكتوب يقول ان هذا حرف تنبيه وجاء اسم الإشارة وده كلها تحرك أجل هذا جاء وجاء وجاء بيك يقول أنت كده الإشارة جاء وجاء وجاء بيك هو إيه؟ وجاء المقال هو الأصل في الإشارة جاء وبعدين قال ها بحرف تنبيه فمنه من يقول هذا في الله في الإشارة ومنه من يقول ها حرف تنبيه وجاء في الإشارة بسيطة من مخرجة جهي جهي يعني جال وهم ربو وها جهي جهي وها جهي يعني يعني قصدي اقول ان مش كل ما كلمه مستعمله ده من ايه وايه وتلك وتلك وتلك كل دي تدير بيها للمفردات كل دي تدير بيها للمفردات بس برضه هذه للطريق وتلك للبحر هذه للطريق وتلك للبحر طيب ده من ايه دي المفردة للمثنى المذكر جاني وها جاني جاني وها جاني جاني وها جاني طيب جاني وها جاني وجانيك جانيك برهانان جانيك طيب وللمثنى المؤنث جاني وها جاني جاني وها جاني طيب يعني ايه ده لجمع المذكر ولجمع المؤنث هؤلاء لجمع المذكر ولجمع المؤنث يقول هؤلاء للاثنين هؤلاء هؤلاء الرجال وهؤلاء النساء ويقول كمان يقول اولئك بتزوج لها ذات الخطاب إلى رئيسة وبعدين تبقى تقول ده الإشارة إلى المكان الثاني هنا يعني هنا يعني المكان القريب تقول هنا إشارة برضو يعتبرون أسماء الإشارة هذه الألفاظ أسماء بس في حاجة بس هنا للقريب وهناك للبعيد صحيح المكان القريب والهنا والبعيد هناك وهنا لك وانا وجدت بعضنا بقى المطور الأسية دي زيادة بسيطة دي أسماء الأسية بس دي فضل حاجة بقى الأسماء الإشارة بجعلية المدينة بجعلية المدينة وكما عندهم المعارضات المدينة بجعلية المدينة في الأسماء يعني المدينة عرفنا المدينة من إيه؟ عرفنا المدينة من الأفعال بالسلح في مدينة الأسماء بس جلها باب لأحداث في مدينة الأحداث مكتوب لأحداث الجدول الجهد يعني جايبها بطريقة من الزمن جدا ان شاء الله بشرح حتى لو الاسماء المبنية فمن ضمنها من ضمن الاسماء المبنية اسماء الاشارة يعني اسماء الاشارة من المبنيات من المعربات يعني كل اركان ما عدا هذان وهذان فبقول ان ليه بنلاحظ انهم يعرضان اعرابا مكمله ليه؟ احنا قلنا المثنى يرفع بالالف وينصب ويجر بالياء وهذان وهذان برضه يرفع بالالف وينصب ويجر بالياء من مثل يعني نقول ايه؟ هذان ليه؟ جميلان بنقول هذان مبتدا مرفوع بالالف ها؟ مبتدا مرفوع بالالف جاء هذان جاء لعن ثلاثان لعن مرفوع بالالف تعالى بقى رأيت أو رأى الناس هذين بي هذين مفعول بهم مفعول بالياء ليه مكمل كمان رأيت رأى الناس هذين بي مفعول بهم مفعول بالياء في الجر برضه سلمت على هذين سألت عن هذين يعرض إعراب المكمل فمن هنا من هنا تختلف المفعولين فريق قال ما دام يعرف اعراب المكان يبقى مكان ويبقى معرف ودايما بنعلمون المدارس لان ما نقدرش نقول لهم مبني مبني فيه هو بيتغير ها يبقى الاوضح ان احنا نقول ان هي ما نعرف في فريق اخر فريق من مبني ثاني فريق اخر يقول انهم اسم الاشارة كل مبنى يعني كده هذان يقول مبنى على الف مبنى على الياء يعني اختلافات انما المهم انت ان شاء الله لما تنجح بهذان او ما كان لازم تعامله معامله مكمله الرفع يكون بالالف والنصب والجر يكون بالياء انت من الياء بعد كده تكتب غلط ايه؟ يبقى يقول بقى ايه بعد كده بقى تقول ايه ان كنت بتلقن يعني الرقم الاول اسم الفاظ اسماء الاشاره ودلالاتها الفاظ اسماء الاشاره ودلالاتها الالفاظ ودلالتها يعني بيدل على كذا وبيدل على كذا الثاني بقى العنوان الثاني يقول ايه الاعراب الاعراب والبناء الاعراب والبناء قول بقى اسماء الاشارة مبنية وتعرف اعرابا محليا وانا تكتب اعراب المحلية وتعرف اعرابا محليا اما بدون سكون هذان وهاتان فإنهما يعربان إعرابا مثنى يعربان إعراب المثنى وقد اختلف النحويون في ذلك فطريقا يقول إنما معربان لأنهما يرفع لأنهما يعربان مثل إعراب المثنى وأنت سبق إنك عرفت إعراب المثنى بعد الألف وأنت بإيجاد الألف وفريق يقول إنهما مبنيان فلما نقول جاء هذان والمبنى على العلم رأيت هذين مبنى على العلم من ذلك على كما أفهمتم يعني إذا قالوا مبنى قالوا ليه رغم الغنى لأن الحقيقة تنازعوا أسباب الإعراب وتنازعوا أسباب الإعراب يعني في مين دول يحس مين دول يحسر مين دول ما يعني ما المين اللي هو زي المكان يحملها المكان المكان في الكلام الجنس لأن أسوكم المرحلة الأولى مش مرحلة تركيب النقل أو كده المرحلة الأولى مرحلة النقل الحمل اللي هي الاستعمال فأنا إذا انكشفت أو فرغت أو نفرت إن هذان وهذان عبارة عن تعاملهما مع عملية إيه المجال كل مشكلة بهذا الحال إذا قبل كنا عارف إيه الأسماء المرسلة والجماعة أو الناس في جمع الحمام كنت وصلت عن كتاب يجيب الكتاب كله إنما في القرآن هل كتاب في القرآن البعد بعد حسي البعد معنوي يعني البعد نوعين بعد مكان وبعد مكان وكل فالبعد نحن انت مجدلة عظيمة عندي أقوم أقول ذلك الرجل وأستعمل اسم الإشارة الذي يفيد البعد البعد هنا بعد المكان جن بعد منزلة منزلة بعيدة يعني الشخص بيني وبين على ما وصل له يعني لما أتكلم على ابن تيمية أقول ذلك الرجل أنت ابن تيمية بعيد هو بعيد بعيد بعد معنوي يعني بين على ما وصل له يعني مثل الجمهور العام من العلماء يقول فما يمكن مثل الرجل هو قدامي انت الرجل الجهود لا بعد معنوي يعني كان على محصلة فالبعد المعين بعد حسي بعد معنوي او بعد مكان وبعد مكان يعني السبب ان ربنا لفعل على القرآن ذلك المكان ذلك الكتاب باللام ولذلك يقول اللام للبعد اللام للبعد جاء اسم إشارة واللام للبعد والكاف حرف إشارة يعني البكرين هذا كده Yeah. لكن كده دي الخلافة يعني كويس جدا يعني هو مستخدم الخلافة أو ضعيفة حتى أول في مكان حديث وأسلوب في الجهر أو الجماعة للخلاف إلا أنها حقيقة دينية يعني بس مش متخصص فيها بس يسكن ما يقف متخصص مرمطه يعني هو ليلة المنصر يعني لو كان في الآن كان أقل أقل منه متعصر يعني موت مصطفى صادق خلاف أي هدوة كان من مصطفى التعصر نعم الفكرة. أولا الإبن اللي هم أنا بقى في الاسم الموصول اسم الموصول انا نوعين قسمين، اسم الموصول قسمين، اسم عام مشترك وقسم يعني خاص. ازاي؟ اولا الذي للمفرد المذكر، الذي للمفرد المذكر تمام. مثلا ولذلك اقول لك ايه، من الذي قال هذا، من الذي قال هذا، والتي للمفرد، من الذي قال هذا، يبقى الذي للمفرد المذكر والتي للمفرد. طيب اللذان او اللذان للمثنى المذكر، واللتان للمثنى المؤنث. طب اذا كان مذكر ومؤنث ايه بقى، رجل وامراه، نقول اللذان يعني اللذان حضرا محمد وفاطمة، اللذان حضرا محمد وفاطمة. يعني لو كان الاثنين واحد مذكر واحد مؤنث هنعبر عنهم باللذان، برضه نغلب جانب المذكر على جانب المؤنث. الاسلام كده، الاسلام من تغيير الاسلام في اللغه او من تاثير الاسلام على اللغه ان نغلب جانب المذكر على جانب المؤنث. ولذلك يقول وكانت من القانتين، ما قلتش وكانت من القانتات، يغلب جانب المذكر على جانب المؤنث. طيب الذين لجمع المذكر، طب لو كان 50 امرأة ومعهم رجل، 1000 امرأة ومعهم رجل، من الذين، ها الذين حضروا، نغلب جانب المذكر على جانب المؤنث الذين. طيب وبعدين اللاتي او اللائي للمثنى المؤنث، دي اسماء موصوله، دي خاصه، كل واحد منها له مدلول خاص، خاصه كل واحد منها له مدلول مخصص. دي اسماء موصوله، الاسم الواحد يشمل دول كلها، اسماء مشتركه. ازاي؟ انا لما انا كل لما كنت بعبر عن المفرد المذكر بقول الذي دفع الثمن ياخذ السلعه، يبقى الذي شخص واحد، التي تدفع الثمن تاخذ السلعه، اللذان يدفعان الثمن ياخذان السلعه، اللتان تدفعان الثمن تاخذان السلعه، الذين يدفعون الثمن يأخذون السلع، اللائي يدفعن الثمن يأخذن السلع. بإيه خاص؟ لأن كل لفظ منها له مدلول محدد. اللي يجمع دي كلها مين؟ من وما، من وما وأين، يعني أسماء موصولة الاسم الواحد يشمل دول كلهم. إزاي؟ انما بيعبر من ايوه، من دفع اخذ الثمن، من دفعت اخذت الثمن، من دفع اخذ الثمن، ها من دفع حضر، من دفع، من دفعت، من دفعوا، من دفعنا، يعني من يشمل المفرد المذكر والمؤنث، ويشمل المثنى مذكرا ومؤنثا، ويشمل الجمع مذكرا ومؤنثا. اسم موصول مشترك عام، من وايه وما، بس من للعاقل وما لغير العاقل. يبقى استعمال من للموصول، يقول تقول بقى اكرمت من حضر، أو حييت من حضر، تقول أكرمت من حضرت، أكرمت من حضر، مين هو؟ أكرمت من حضرت، أكرمت من حضروا، أكرمت من حضرنا، فمن شمل ده كله. وما بس مال العاقل وما لغير العاقل. في أي برضو بس مش هنقول التفاصيل في الأسئلة دي يعني مثلا ايه نقول مثلا سأكرمه أيهم يحدث يعني الذي أيهم يحضر أيهم تحضر وهكذا أيهما يحضران يعني لذان يحضران. يبقى أي برضو من أسماء الموصولة المشترك اللي يشمل دولة. وفي بقى لغة إنما لغة سيد بس لغة لفضيلة سيد بس يعني يقولها لكم زي بعض إن يستعملوا دول بمعنى الذي وضوء بذو حسيت وذو حويت وذو وذو طويت نقول جاء ذو قام وجاءت ذو قام برضه وهكذا. هذه الفاظ في أسماء الموصولة هذه أول حاجة الأول وهي معرفة هي معرفة ويجب لنا أن تعرف أن دي معرفة عشان لسه بقول لك حتيجي دروس هقول لك مثلا في المدى درس لك الحال صاحب الحال لابد ان يكون معرفة والحال لابد ان تكون نكر اذا لابد ان يوقف فكر عليك مثلا التمييز لابد ان يكون نكر وهكذا. طيب ان ايه بقى الاسماء الموصولة يشترط فيها ايه؟ اولا ان لابد ان تكون بعده جملة لأمال اسم الموصول يعني لابد يكون في جملة اسمية أو جملة فعلية جملة اسمية جملة فعلية زي الذي حضر أكرمته. طب هو الذي حضره حضر. طيب وفي جملة اسمية زي ربنا بيقول وآتناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة إلى القوة يعني الذي ها الذي مثلا تقول مثلا حضر الذي هو منتظر وهكذا. لابد يشترط في الجملة في جملة الصلة ان يكون فيها ضمير يعود على الاسم الموصول ويبقى مطابق له. ازاي يعني؟ لما نقول مثلا نقول مثلا حضر الذي حضر الذي استدعيته حضر الذي استدعيته بتلاحظ ان جملة استدعيته فيها الهاء الضمير الهاء هو ده هيفرق ان نطرح الضمير الاول لكن ما بنتوقفش فكرة عن الضمير. الهاء ده ضمير غائب ويعود على الذي يبقى حضر الذي استدعيته ويكون مطابق له فهو دي للمفرد المذكر والذي للمفرد المذكر. حضرت التي استدعيتها اهي هذه تعود على الذي. حضر اللذان استدعيتهما اهي كلمتهما تعود على اللذان. حضر اللذان استدعيتهما وتقول حضر الذين استدعيتهم حضر اللائي استدعيتهن. اذا لابد الجملة دي اسمها جملة الصلة صلة الموصول وجملة الصلة لابد ان يكون فيها ضمير يعود على الموصول ويكون مطابق له في الايه الافراد والتكسير والحضر الذي استدعيته في الإفراد والتأنيث حضرة التي استدعيتها في التثنية والتذكير حضرة اللذان استدعيتهما التثنية والتأنيث حضرة اللذان استدعيتهما في الجمع والتذكير حضرة اللذان استدعيتهما في الجمع والتأنيث حضرة اللائي استدعيتهما. ده المهم جدا في الاسم الموصول. والاسم الموصول ده يبقى اسمه العائد حتى لو قريت الكتاب نحو تبقى العائد لأنه يعود على الاسم الموصول. يبقى جملة الصلة لابد ان يكون فيها عائد ضمير، والضمير يعود على الاسم الموصول يكون مطابق له، يكون مطابق له. ما بقول لك اهو حضر الرجل الذي استدعيته، حضرت المراه التي استدعيتها، حضر الرجلان اللذان استدعيتهما، حضرت المرأتان اللذان استدعيتهما، حضر الرجال الذين استدعيتهم، أو هما أو ضمير ده، حضرت النساء اللائي أو التلميذات اللاتي استدعيتهن، عيدتهن. هذه كل ما يهمنا في اسم الموضوع. في تفاصيل ثانية يعني الناس لهم دلوقتي يعني الفترة ده، إنما هو ده المهم اللي يجب أن احنا نعرف. ولذلك ثم الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. بنقول إن حرف توكيد ونصب للتعيين. الذين أو اسم موصول أهو ده لجماعة الذكور. الذين قالوا أو قال فعل ماضي، والواو فاعل. الواو دي هو العائد. لابد أن جملة الصلة يكون فيها ضمير يعود على الاسم الموصول ويطابقه في الستة اللي أنا قلت عليهم: الإفراد والتكسير، الإفراد والتأنيث، التسمية والتذكير، التسمية والتأنيث، الجمع والتذكير، الجمع والتأنيث، اللي يقول عليه النوع والعدد. فاضل حاجة بقى، إن هذا العائد قد يحدث. ها؟ إن هذا العائد قد يحدث. يصح تقول إيه؟ حضر الذي استدعيته. تقصد الذي استدعيته. بل ها محذوفة لأن إيه؟ لأن الكلام يدل عليه. بس أهلا إيه الكلام؟ يعني اللي يناسبنا بالنسبة لأننا مستدعيين. ومش داعي فناخد زيادة عن ده. تقولوا بقى ان شاء الله ايه الكلام، اللي مش فاهم حاجه يقول لي، يعني الكلام يكون واضح. الذي بيستخدم كلمه الذي دايما، ها، والذي واللذان، الفاظ محدوده محسوبه، كل لفظ من دول تقول عليه الاسم الموجود. النوع الثاني ما تنساش ان النوعين خاص ومشترك. فالخاص هي الالفاظ اللي انا قلت لك عليها، بكل لفظ ما يدل على مدلول معين. الثاني مشترك، ان من اسم موصول لكن تغني عن دول كلهم، ولذلك يسموه عام ومشترك، يشمل دول كلهم. ها؟ اهو نقول حضر من استدعيته، حضرت من استدعيتها، حضر من استدعيتهما، حضر من استدعيتهم، حضر من استدعيتهن. شوف من شمل الدول كلهم، وما رفع بس من للعاقل وما لغير العاقل، لان من دي لها استعمالات كتيره وما لها استعمالات كتيره. فاحنا بنتكلم على هنا من ناحيه انها ايه في الاسم الموصول. فتقولوا بقى ايه انتوا خدتوا كم نوع دلوقتي؟ لا اللي فات قبل كده كم نوع؟ ثلاثة. يبقى ده الرابع. النوع الرابع من انواع المعرفة الاسم الموصول. الاسم الموصول هناخدها بقى ارقام كده: واحد الفاظه ومعانيه، الفاظه ومعانيه. تقول هنقول بقى الأسماء الموصولة نوعان، الأسماء الموصولة نوعان، نوع خاص، نوع خاص على معنى أن كل لفظ منها لفظ مدلول خاص. طيب، والنوع الثاني مشترك عام، مشترك عام، على معنى أن لفظه